بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة، أعتذر من الصوت فإني ربما أني متعب قليلا. أقول القاعدة الثالثة من قواعد التحفيز للدعوة للإسلام أن كل واحد منا يود أن يكون له وقفا بعد أن يغادر هذه الحياة. تود أن يكون لك مسجدا أو معهدا أو جامعة أو بئرا أو أي شيء يبقى لك إذا ذهبت عن هذه الحياة. أقول إن أعظم وقف تقدمه بإذن الله أن يسلم رجل على يديك، أو ثلاثة أو أربعة. يعني إسلام الشخص أفضل من بناء مسجد. إذا كان هدم الكعبة، أو إذا كان قتل المسلم أشد من هدم الكعبة، إن صح الحديث، فإن هذا الأمر اللي هو أن يعني بناء المسجد ليس أعظم من بناء الكعبة. فأقول إسلام الرجل أمره عظيم عند الله عز وجل. هذا الوقف الذي ستنشئه إن شاء الله هو أن يسلم واحد على يديك أو اثنين تستطيعه. أنت لا تستطيع أن تبني، ما عندك مال، ما عندك فلوس، ما عندك نقود. إذن عليك بهذا الوقف العظيم الذي يتوالد، يعني يتحرك، يدعو. ربما تكون هناك أوقاف بسبب وقف واحد. فلهذا أنا أقول أنشئ وقفاً.